قال بل ربكم، ربكم إلهكم، ربكم سيدكم الذي يجب أن يعبد هو رب السماوات والأرض، فهذا هو ربكم. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، نبي أرسلت وبلغني الله تبارك وتعالى هذه الرسالة. ثم قال لهم والله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، عزم على أن يصنع شيء يهزهم هزا ويريهم ضلال فعلهم الذي يفعلون. قال جل وعلا فجعلهم أي هذه الآلهة المصنوعة جذاذا حطمها إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. حال يعني الخائبين الخاسرين الذين يقولون قول يدل على خيبتهم وخسارتهم، من فعل هذا بآلهتنا، هذا كلام. إذا كان إله تعبده تسأل عن الذي فعل له هذا الفعل، كيف هذا وكيف يكون هذا إله عبدته والحال أن هذا الإله لم يعرف من، لا يستطيع أن يدلك حتى على من أساء إلي هذه الإساءة، فكيف يستحق هذا أنك أنت تعبده وتقدسه وتطلب منه وترجو منه الخير وترجو منها أن يدفع عنك الضر، كيف يكون هذا؟ فهذه المقالة تدل على يعني مدى سخافة ونقص عقول هؤلاء، بل عدم أنه ما في عقل. من فعل هذا بآلهتنا، هذه أصنام بيت. فقولهم من فعل هذا بآلهتنا، كيف يكون إلهك هذا وأنت تسأل عن يعني الذي حطمه على هذا النحو؟ ثم إنه لمن الظالم، هو معتدي بالعكس، الذي حطم ما يستحق التحطيم لا يكون ظالما، لكن عندهم أنه ظالم متعدي، أنه تعدى على آلهتنا ويعني صنع في هذا الصنيع. قالوا بعضهم لبعض سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ما في واحد خارج عن يعني هذا المجموع الضال إلا يقوله شخص فتى، يعني معنى ذلك أنه في عمر يعني الفتوة والشباب والرجولة، يذكرهم يذكرهم أنا بسوء تكلم عليهم، يقال له إبراهيم. وكذلك يعني انظر احتقارهم للأمر، يقال له يدعى إبراهيم بالبناء للمجهول، ما قالوا هو فلان ابن فلان، وقد كان إبراهيم مشهورا وأبوه كذلك مشهور، أبوه سيد من ساداتهم ومقدم من مقدمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. انتصارا لباطلهم قالوا لابد تجيبوا، نجيب الناس كلها يحضروا محاكمته ومساءلته عن هذه الفعل الشنيع الذي فعله. قالوا فأتوا به على أعين الناس، الكل يشهد، لعلهم يشهدون، يشهدون يعني محاكمته والعقوبة التي سننزلها به. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، سؤال. وأيضا أيضا ما زال الأمر، أنت فعلت هذا بآلهتنا؟ كان مفروض عندما رأوا آلهتهم بهذه الذلة وبهذه الحقارة أن يقول والله شنو هذا، كيف إله بهذا الشكل نعبده وهو لا يستطيع أن يمنع عن نفسه ضرب الفؤوس. قبل ذلك أحد العرب يعني مر أخذ إبل وأخذ قال إلا أنهم يخافون الساعة ويشفقون منها، والإشفاق هو غاية الخوف، وذلك لأنه لا أمان إلا بعد تأمين الله تبارك وتعالى وبعد قبول العبد وبعد عرض عمله على الرب سبحانه وتعالى. فمن قبل ومن أخذ ومن حط الله تبارك وتعالى عنه سيئاته هو الذي يعني يكون قد أمن بعد. ويظل العبد المؤمن خائف مشفق من الساعة، لا يدري ما يكون مصيره إلا بعد أن يؤمنه الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فهؤلاء العباد الذين آمنوا بربهم سبحانه وتعالى في هذه الدنيا وعظموه وخشوه بالخشية الكاملة وخافوا يوم القيامة، هؤلاء الذين يستفيدون بالتوراة. وهذه الآيات هي نفسها التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها من يستفيد بهذا القرآن المنزل على عبده ورسوله محمد. قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى ثم حصر الله تبارك وتعالى هدايته في المتقين، قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهؤلاء هم الذين على الهداية والذين يستفيدون بهذا القرآن الهدى الخاص أنهم يهتدوا به. وبالطبع هذا غير الهداية العامة، فإن الهداية العامة للقرآن وللتوراة يدركها كل أحد. فالقرآن هدى للناس، هدى للناس بمعنى البيان والإرشاد، ما كل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هذه هداية عامة، هداية عامة بمعنى البيان والإرشاد. لكن الهداية الخاصة أنه يأخذ هذا القرآن ويهتدي به يؤمن به ويسلك مسلكه والمسلك الذي يدل عليه، فهذا هداية خاصة لهؤلاء الناس المخصوصين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. فيعني كونه فرقانا وكونه ذكرا وكونه ضياء لهؤلاء المتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. ثم قرأ الله تبارك وتعالى به الكتاب المنزل على عبده ورسوله محمد، فقال سبحانه وتعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وهذا القرآن المنزل على عبده ورسوله محمد ذكر، أعظم ذكر، لأنه يذكر العباد بربهم وإلههم وخالقهم سبحانه وتعالى، ويذكرهم بطريقهم إلى الرب جل وعلا، ذكرهم بمآلهم ومصيرهم في يوم القيامة، بهذه الأمور العظيمة العظيمة ذكر. وهذا ذكر مبارك، وكونه مبارك البركة الزيادة والخير والنماء، والقرآن كله زيادة في الخير، في كونه بيان وإرشاد وهداية وتوفيق من الله تبارك وتعالى لمن سلكه وأخذ طريقه، وأن كل يعني إيمان به وعمل به وقيام به قراءة له حفظ له هذا فيه الأجر العظيم والثواب الكبير من الله تبارك وتعالى، بدءا من النظر في القرآن، قراءة القرآن، لمسه، حفظه، القيام به، العمل بيأمر به، الانتهاء عما ينهى عنه، كل إيمان وعمل بهذا القرآن كله بركة. من قرأ حرفا من كتاب الله أعطاه الله 10 حسنات. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. حفظ القرآن والعناية به خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قراءة القرآن بتعتعة وصعوبة بسبب ثقل في النطق أو ثقل في اللسان فيه أجر، أجر لهذه المعاناة أو المشقة هذه الجزئية التي يلاقيها من ثقل لسانه ومن يعني يتعلم القرآن في بداية الأمر، والذي يقرأ القرآن الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه له أجران، أجر القراءة وأجر التعتع. هذا كتاب مبارك، هذا كتاب مبارك، هداية لأمة كل هذه الذين اهتدوا بدين الله تبارك وتعالى. إنما كان سبب ذلك القرآن، بدءا بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. النبي كيف أصبح نبيا، وكيف تعلم، وكيف اهتدى، كيف سار بهذا الوحي المنزل له من الله تبارك وتعالى. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فالنبي لم يصبح نبيا إلا بالقرآن. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول كلمات من هذا القرآن، آيات لامست سمع النبي صلوات الله وسلامه عليه، وغيرت بعد ذلك مجرى حياته من طريق إلى طريق آخر، من طريق ما يعرف يعني الرسل ولا الأنبياء ولا طريق الرب تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك خلاص، ثم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه الرسالة، هذه آيات الرسالة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ القرآن يتنزل يعلم، هذا يعلم الله تبارك وتعالى رسوله بهذا الدين. فالنبي نشأ بعد ذلك وأصبح المثال للعالمين، مثال الإنسان الكامل، عبد الله تبارك وتعالى الكامل في كل الأخلاق والصفات. بما؟ بهذا القرآن. فأخلاقه الكاملة التي يعني حمده عليها كل البشر ممن يقدر الأخلاق، وأثنى الله تبارك وتعالى عليه بها وإنك لعلى خلق عظيم، بهذا القرآن، بنزول هذا الكتاب الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم. كما سورة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فقيل لها يعني كيف كان خلق رسول الله، فقالت يا بني ليس تقرأ القرآن، لقد كان يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم خلق النبي القرآن. فالله علمه بهذا وأصبح مثال للأمة بهذا. ثم هذا القرآن هو الذي يعني علم وربى هذه الأمة التي يعني أمة الإسلام التي أخرجها الله تبارك وتعالى لتكون خير أمة أخرجت للناس بهذا القرآن. فانظر بعد ذلك البركات، بركات هذا القرآن من إنشاء هذه الأجيال المسلمة المؤمنة جيل بعد جيل، التي اهتدت إلى طريق الرب تبارك وتعالى وتركت هذه المناهي التي ينهى عنها الرب تبارك وتعالى وفعلت الأعمال العظيمة الصالحة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الدين جاء بالخلق الكامل، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، الأخلاق الكاملة في كل شيء. فهذا بهذا القرآن، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، لا كتاب أكثر بركة، كان أكثر بركة يعني في آثاره في الأرض وكذلك آثاره في السماء، كهذا الكتاب المنزل من الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد. ثم قال الله أنزلناه، ناسبا نزول هذا القرآن إليه سبحانه وتعالى. وفي هذا تشريف وتعظيم لهذا القرآن، لأنه كلامه، وأن الله هو الذي أنزله سبحانه وتعالى. أنزلها ما حولها ما حولها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى، يعني أن الله تبارك وتعالى أمره أن يذهب إلى قرية من أم القرى مكة التي هي يعني منطلق نظارته، لتنذر أم القرى ومن حولها. ثم بعد ذلك أمره الله تبارك وتعالى أن ينتقل إلى قرية وهي المدينة، يخبر النبي بأنها تأكل القرى، فينتقل إليها ثم بعد ذلك تأكل كل ما حولها، يعني تبقى هي رقعة الإسلام الأولى ثم تتوسع هذه الرقعة في الأرض كلها. أولا يرون أن أفلا يرون أن نأتي الأرض أرض الكفر ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون أفهم هؤلاء المشركون هم الغالبون؟ وهذا إخبار منه سبحانه وتعالى بأن يعني رقعة أرض الإسلام هي توسع واستقلص رقعة الكفر، وقد تقلصت حتى إن مكة هذه وهي مركز يعني المعارضة للنبي صلى الله عليه وسلم دخلت بعد ذلك في الدين ودخل أهلها في الإسلام. ثم قال جل وعلا: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. يقول أنا الذي عندي الآن إنما هو الوحي. قل إنما أنذركم بالوحي، أنا أنذركم، ما عندي يعني العقوبة الإلهية التي أستطيع أن أنزلها يعني عليكم، وإنما هذا بيد الله تبارك وتعالى. وأنا أنذركم بالوحي، والوحي خطاب الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله وسلامه عليه، يعني أن نذارته كلام، لكن هذا كلام من؟ هذا كلام الرب جل وعلا. فيشمل أن يعني ما عندي إلا أن أنذركم بكلام الرب تبارك وتعالى، لكن في هذا تهديد عظيم ووعيد كبير، لأن الذي يتهددكم هنا ويتوعدكم إنما هو الله سبحانه وتعالى. فهذا الوحي جاي من الله، جاي من الله سبحانه وتعالى. قل إنما أنذركم بالوحي، ولكن ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذروا. لكن الأصم فهو الذي قد يعني أصبح فيه ثقل وحجب عن حجبه عن أن يسمع، ما يسمع الدعاء. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. إذا أنذروا فإن الصم الذين فيهم هذا الصمم فإنهم لا يسمعون الدعاء مهما لهم، فإنه أصم فما يسمع الدعاء. فشبه حالهم بحال هؤلاء أنهم يقول يقال لهم هذا الكلام وينذرهم، يخوفهم عقوبة الرب تبارك وتعالى، ولكن كأنه لم يقل شيء وكأنه لم يخوفه من شيء. فحالهم حال الأصم الذي لا يخترق يعني الدعاء أذنه. ثم قال جل وعلا: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ولئن مستهم نفحة، النفحة هو يعني ما الشيء الصغير الذي ينفح من باب يعني يهدى ويستى، شيء صغير، وتأتي للخير والشر. نفحة يعني أنه جزء صغير من العطاء، هنا عطاء العذاب. ولئن مستهم، مجرد مس نفحة، يعني أن الله لو أصابهم بشيء قليل جدا من عذابه ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. على طول يرجع عن كل هذا الإفك والافتراء الذي هم فيه، ويعتقد الاعتقاد الحق في أنهم كانوا ظالمين بكفرهم وعنادهم وعدم تصديقهم لعقوبة الرب تبارك وتعالى. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، سواء كان هذا العذاب في الدنيا أو في الآخرة، يعني لو جاءهم عذاب الله تبارك وتعالى جزء من عذابه في الدنيا، فعلى طول فإنهم سيتركون كل ما هم فيه ويعتقدون بأن الذي كانوا فيه إنما كان ظلم، وضع الأمور في غير محلها، كفر وعناد، وأنهم استحقوا يعني هذه العقوبة. لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ثم قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، هذا الذي ينتظرونه. ونضع الموازين القسط، الموازين العادلة، ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أن الله تبارك وتعالى سيضع لعباده ليحاسبهم الموازين العادلة التي لا تظلم مثقال ذرة. لو مثقال ذرة من الخير والشر فإنها تظهرها، فهذا ميزان من يعني الحساسية والعدل في أنه لا يظلم مثقال ذرة. انظر مثقال ذرة لكنها تظهر في هذا الميزان. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، الناس تضع يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، أي نفس لا تظلم شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أي من خير أتينا بها ليحاسب عليها، يعني صاحبها، وكفى بنا حاسبين، كفى بالله تبارك وتعالى حاسبا، يعظم الرب نفسه سبحانه وتعالى، وأنه لا يحتاج يعني إلى هذه الموازين لكن وضعها لعباده، ولكن كفى به حاسبا سبحانه وتعالى، يعني محصيا أعمال خلقه سبحانه وتعالى، فلا يغيب عنه شيء من أعمال خلقه لا صغير ولا كبير، بل خلجات نفوسهم ووساوسها إنما هي بعلمه سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهذا علمه. ثم تدوين، هذا يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك المجرمون يوم القيامة يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب اللي هو كتاب أعمالهم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال جل وعلا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد، لا يظلم الله تبارك وتعالى أحدا قط من عباده وخلقه جل وعلا، ولا يظلم ربك أحدا، فكفى بالله تبارك وتعالى حاسب. وفي هذا في في في في في في نزول هذه الآيات تذكير لهؤلاء المجرمين ولهؤلاء الكفار أن هذا الذي ينتظرهم، فتذكروا وورعوا. لكن يعني كما قال الله تبارك وتعالى بأنهم لا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذروا. ثم بين سبحانه وتعالى سنته في هداية يعني الخلق، فقال جل وعلا ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكر للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. يخبر سبحانه وتعالى أنه آتى عبده موسى النبي نبي بني إسرائيل وهارون أخوه والذي نبئ بشفاعة موسى عليه السلام الفرقان، الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل. سمى الله تبارك وتعالى يعني ما أنزله الله تبارك وتعالى لموسى بفرقان، وذلك أن التوراة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على موسى كانت فارقة بين الحق والباطل وموضحة لطريق الرب جل وعلا. وضياء نور، ضوء نور يضيء يعني الحياة، يضيء فيظهر الحق وكذلك يظهر الباطل. وذكر للمتقين، ذكر تذكير لهم، تذكير لهم بما ينتظرهم عند الله تبارك وتعالى، وتذكير لهم بموعود الله، وتذكير لهم بطريق الله ليذكروه ويفهموه. لكن أخبر تبارك وتعالى بأنه للمتقين الذين يخافون الله تبارك وتعالى ويخشونه، فهم الذين يستفيدون بهذا الذكر وبهذا الفرقان وبهذا الضياء، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه القرآن المنزل على عبده ورسوله محمد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهو هداية كذلك للمتقين يهديهم الله تبارك وتعالى به طريق، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. فهذا كذلك حال التوراة، ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكر للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. نفس الآيات التي يعني أنزلها الله تبارك وتعالى في شأن هذا القرآن المنزل على عبده ورسوله محمد. فكذلك فهؤلاء المتقون الذين يستفيدون بالكتاب المنزل على موسى عليه السلام الذين يخشون ربهم بالغيب، يخافون الله تبارك وتعالى بالغيب، أو هم ما هم وهم غائبون عنه لم يروه سبحانه وتعالى، ويؤمنوا به بآياته السمعية المنزلة وبآياته سبحانه وتعالى البصرية التي بثها الله تبارك وتعالى وأقامها في هذا الكون. فيخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، وهم هؤلاء المتقون من الساعة مشفقون يعني خائفون من الساعة خوفا عظيما جدا. الإشفاق غاية الخوف، غاية الخوف والخشية، فهم خائفون أشد الخوف من الساعة أن يؤاخذهم الله تبارك وتعالى بذنوبهم، ولذلك فهم في خوف دائم ولا حتى يكون تأمينهم بإدخالهم الجنة. قلنا نفس الآيات كما قال الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين أؤمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى التوراة المنزل على موسى ذكر هذا القرآن قال وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وهذا القرآن ذكر مبارك، ذكر من الله تبارك وتعالى وهو مبارك، وصف هذا الذكر بأنه مبارك، مبارك الذي قد عمت بركته وزاد خيره فالخير والفضل في هذا القرآن لا تحد. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.